السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا في سورة النساء، قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طبعا ده أسلوب شرط، الأدوات بتاعته أو التقسيم بتاعته: أدي من أداة الشرط، و فعل الشرط يطع، جواب الشرط فجملة فأولئك مع الذين أنعم الله عليه، يبقى ديت الايه اللي هي جواب الشرط. طبعا الآيات ومن يطع الله والرسول نزلت في بعض الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: يا رسول الله، ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فلم نرك. فأنزل الله تعالى هذه الآية، طبعا من هؤلاء الصحابة اللي هو ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن زيد ابن عبد ربه اللي هو الذي رأى الأذان في منامه. نشوف الإعراب: من، طبعا اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جملة جواب جملة الشرط بحالها هي طبعا الخبر، يطع فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. فين الساكنين؟ اللام المشددة بتاعت كلمة الله عبارة عن حرفين ساكن ومتحرك، ويطع تبقى ساكنة، يبقى فيه اتنين سكون فنحذف واحد لالتقاء ساكنين. لا، ما ينفعش نحذف، لأن ده في كلمة وده في كلمة، وفي نفس الوقت ديت مش حروف علة، يبقى نحرك واحد منهم بالكسر أو بالفتحة أو بالضم، يعني فيها إيه آراء، بس طبعا الأولى والأنسب لا إيه الكسر أو الفتحة. ومن يطع الله، يبقى الفاعل ضمير مسند تقديره هو، يعود على من، الله مفعول به اسم الجلالة، والرسول معطوف منصوب، فأولئك الفاء فاء الجزاء، يبقى أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، الكاف حرف خطاب، أولئك مالهم مع، يبقى مع ده ظرف مكان أو زمان، يعني في مكانهم وفي زمانهم، يعني هو عيبه معاهم، يعني فأولئك مع ظرف، واللي بعد الظرف طبعا ان هو مضاف اليه اللي هو الذين، اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، والظرف طبعا شبه جمله متعلق بمحذوف خبر المبتدا، وجمله فاولئك مع الذين انعم الله دي كلها الجمله دي جواب الايه؟ جواب الشرط. طيب جواب الشرط في محل جزم، طب ليه؟ عشان الجواب مقترب بالفاء والاداه جازمه. جمله انعم الله عليهم دي كلها بحالها صوره الموصول لمحل لام الاعراب، أنعم فعل ماض، والله اسم الجلالة فاعل، وعليهم جر ومجرور متعلق بالفعل أنعم، من النبيين، يبقى حال كونهم من النبيين، يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، والصديقين المعطوفة على كلمة النبيين، والشهداء اللي هو حرف عطف معطوف برضه مجرور، والصالحين يبقى معطوف مجرور. طبعا الآية دي بتحس أو على إن النفر يكون حتى يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: أكثر من الصلاة. إذا أردت مقارنتي أو مرافقتي في الجنة فأكثر من الصلاة، أو أعني على ذلك بكثرة السجود. والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حسن فعل ماض مبني على الفتح لإنشاء المدح، لأن احنا عندنا كلمة إيه؟ نعمة وحبذا للإيه؟ للمدح. ولو جبت فعل على وزن فعل وفي حسن او في جمال او حاجات من ديت فعلا، يبقى استخدم كذلك للمدح. يبقى اولئك اسم فاعل، طبعا اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع فاعل لكلمه حسنه، ورفيقا تمييز منصوب، وكلمه رفيقا اللي هو من المرافقه، ورفيق ده تطلق على الايه؟ على المفرد والجمع، يعني ليست استخدامها المفرده فقط ولكن تستخدم للجمع كذلك. ذلك الفضل من الله، ذلك اسم إشارة مبني على السكون زا في محل رفع مبتدا، واللام طبعا للايه؟ للبعد، والكاف حرف خطاب يبقى ده مبتدا. طيب الفضل بقى يبقى ديت بدل مرفوع عن طرف الضمه. طب فين الخبر بتاع المبتدا؟ من الله، يبقى ده الايه؟ الخبر اللي هو شبه الجمله متعلق محذوف خبر المبتدا. طيب ينفع نعرف الفضل حاجه ثانيه؟ ينفع نعرف ذلك مبتدا والفضل خبر. طيب ومن الله شبه الجمله هيبقى حال، يبقى خلي بالنا من الحته دي كويس خالص، يبقى نقول ذلك الفضل من الله، يبقى ذلك الفضل، يعني هو ده الفضل. انه فضل بقى اللي هو ايه؟ ان تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو ده الفضل. وهذا الفضل ماله؟ كائنا من الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا يبقى كلمه من الله حال. او ان ذلك الفضل اشاره اللي فده ذلك من الله، وكفى بالله عليما اللي هو حرف عطف، وكفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وبيجي بعدها ايه حرف جر زائد الله، طبعا ايه اسم الجلاله فاعل مرفوع محل مجرور لفظا، وعليما تمييز منصوب، لان احنا قلنا الكلمه النكره بعد كفى بتبقى تمييز. يا ايها الذين امنوا يا حرف نداء، واي منادى مبني على الضم ولها حرف تنبيه، شفنا التركيب ده كتير. والذين اسم موصول مبني في محل رفع بدل، امنوا جمله صله الموصول، فين جواب النداء؟ اهو جواب النداء جاي اهو، خذوا فعل امر حذركم، الحذر اللي هو الحذر، يعني خذوا حذركم عندما تنفرون او اذا خرجتم في القتال. يبقى مفعول به منصوب على نصب فتحه، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، والميم علامه الجمع حذركم، فانفروا. طبعا الفاء نوت في حرف عطف، انفروا فعل امر مبني على حذف النون، وانفروا طبعا اللي هو الايه الخروج، يعني الخروج للقتال، فانفروا ثبات حتى بقول استنفار الايه القبائل وما الى ذلك. انفروا اللي هو ضمير في محل رفع فعل، ثبات، كلمه ثبات كلمه جمع مؤنث سالم، ومفردها ايه؟ ثبة. ثبة ثبات، يبقى ثبة، وهي طبعا فيها اعلال وابدال وفيها حاجات كتير خالص، بس المهم نوصل لها لايه؟ ان ثبة عباره عن فرقه من الفرق. طب يبقى جماعه من الجماعات، او كتيبه من الكتائب، او سريه من السرايا، ديت بتسمى ايه؟ ثبة. يبقى انفروا ثبة. طب انفروا ثبات، هم جماعه، يبقى ثبات دي تبقى حال، يبقى حال كونكم ايه؟ متجمعين في كتيبه صغيره، او انفروا جميعا. يبقى او حرف عطف، يبقى انفروا فعل امر برضو كذلك معطوف على انفروا ديت، وجميعا حال، يعني متجمعين كل الايه؟ كل الجيش بتاعه. يبقى ثبات محال وجميعا حال. وان منكم لمن لا يبطئن، يبقى حرف عطف، وان يبقى حرف ايه؟ ناسخ او مشبه بالفعل. طيب انا عايز اسم ايه؟ اسم ان، يبقى من ده، يبقى ديت من اسم ان. هو فين خبر ان؟ يبقى شبه جمله متعلق محذوف خبر ايه؟ خبر ان. امال ايه اللام اللي في كلمه من ديت؟ اصل من دي اسم موصول مبني على الايه؟ الفتح، يعني مبني على السكون، يبقى في محل نصب اسم ان. طب اللام اللي بتخش على اسم ان المؤخر او على خبر ان المؤخر تبقى لام المزحلقه، يبقى لا ان منكم لا يبطئن. نخلي بالنا بقى من ايه؟ من اسم موصول عايز له صله، يبقى لا يبطئن ديت عباره عن انشاء قسم. طيب اللام ديت لام ايه اللي جايه في جواب القسم؟ يبقى لام القسم، يعني معنى كده ان في قسم محذوف. وان منكم لمن، يبقى يقسم، يبقى ايه؟ يبقى يقسم انه هيبطئ. يبطئن طبعا الفعل بطأ اصلا، في الاصل بطأ، وبطأ يعني او تتقل، وهي بطأ في الاصل او ابطأ. يبقى هو ايه؟ بيقسم. وان منكم لمن يقسم لا يبطئن، طبعا هو في الحاله ديت ايه؟ فعل لازم، يبطئن هو، وده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد المباشر، والفعل ضمير مستتر. وممكن يبقى ده فعل متعدي والمفعول به بتاعه محذوف لتقديره غيره، وان منكم لمن يقسم لا يبطئن غيره. طبعا الايه؟ المعنيين جمال خالص وموجودين بنستنتجه منه. فان اصابتكم مصيبه، شوف بقى ايه الشكل الايه؟ التبطيء، يعني هو لماذا يبطئ؟ يبقى ده فاء استئنافيه، وده تعليل لايه؟ لكلمه لا يبطئن. فان اداه شرط، يبقى طبعا جمله القسم دي جمله ايه؟ صله الموصول لا محل اعراب. الفاء طبعا ايه؟ استئنافيه، يبقى دي ان اداه شرط، اصابتكم مصيبه دي فعل الشرط، ايه اللي هيحصل؟ قال، يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى دي حرف شرط، اصاب فعل ماض مبني على السكون، مبني على الفتح للاتصال بتاع التانيث في محل جزم، والتاء حرف تانيث، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، الميم علامه الجمع، مصيبه فاعل، يعني اللي هتصيبكم الايه؟ المصيبه. طبعا هنا تقديم المفعول به على الفاعل واجب لانه ضمير اصلا. قال فعل ماض مبني على الفتح، ودي طبعا جمله جواب الشرط لا محل معراب، وكلمه قال مبنيه على الفتح في محل الشرط. الكلام اللي قاله هو قال قد انعم الله عليه، يبقى دي جمله مقدمه فعل ماض مبني على الفتح، والله اسم الجلاله فاعل، علي جر ومجرور متعلق بانعم، و انعام من الله سبحانه وتعالى. إذ الجهاز بحسب على في الاخر، فهنا هي في الاصل اكون، فهي كانت لم اكون النون ساكنه وبعدين الواو ساكنه فتحذفت الواو التقاء الساكنين. طيب اكون دي من طبعا فعل ناسخ، طب فين اسمي اكون؟ لم اكن انا، يبقى ضمير مستتر تقديره انا اسم اكان. وفين الخبر؟ يبقى شهيدا، لم اكن شهيدا. حال شديدا اللي هي ايه؟ اللي هي نكره مع المنهوت طيب قسم وبعدين ايه وبعدين شرط، خلاص يبقى الجواب هنا هيكون جواب لمين؟ جواب للقسم، جواب للقسم. طيب لقينا نقعد بقى ايه مبتدأ وشرط وقسم، خلاص لا الشرط يغلب طالما تجمع التلاتة، يبقى نطلع جواب الشرط الاول. طيب ولئن اصابكم فضل من الله ايه اللي هيحصل؟ لا يقولن، يبقى ده جواب مين؟ جواب القسم، لا يقولن. لام لم القسم ويقولن من الله جر ومجرور متعلق محذوف نعت كلمة فضل. طب امال فين جواب الشرط بتاع ان؟ محذوف تقديره بنفس التقدير بتاع مين؟ بتاع جواب القسم، يبقى لا يقولن جواب القسم. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، طبعا كأن هنا مخففة من الثقيلة. طيب يا ترى كأن المخففة من الثقيلة ديت بتعمل، هي اصلا كأن من اخوات مين؟ من اخوات ان. بتعمل زي ايه؟ زي ان بالظبط المخففة من الثقيلة، بس اسمها بيكون ضمير شأن محذوف. كأنه يبقى هنا وخبرها يكون ايه؟ يكون جملة فعلية. كأن لم تكن، كأنه لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. كأن لم تكن بينكم وبينه، جملة لم تكن بينكم وبينه مودة الخبر، يبقى نجيبها من الاول بقى. يبقى كأن هي مخففة من الثقيلة واسمها محذوف اللي هو ضمير الشأن الهاء، ولم حرف جزم، وتكن فعل مضارع مجزوم عن جزم السكون، اسم تكن ايه؟ موده. لم تكن تفن جواب خبر تكن، يبقى بينكم، يبقى شبه جمله متعلق بمحذوف الظرف دوت، بين ظرف والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، والظرف المتعلق بمحذوف خبر تكن. يبقى تاني اهوت، يبقى تكن فعل ناسخ اسمه موده، خبره متعلق محذوف بينكم، وبينه طبعا معطوف على ايه؟ بينكم. لم تكن بينكم وبينه مواد، دي بحالها ايه؟ جاء خبر كلمه كان. طيب ايه الكلام اللي بيقوله؟ لا يقولن، يبقى كان لم تكن بينكم مواد ديت جمله اعتراضيه. يبقى خلي بقى، ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن، ايه اللي هيقوله اللي جاي بقى؟ وبعدين ايه جمله اعتراضيه نوع تفسيريه توضيحيه، كان لم تكن بينكم وبينه مواده، يعني نسى المواد التي كانت بينكم وبينه. بيقول بقى ايه؟ يا ليتني كنت معهم. يبقى يا حرف نداء والمنادى محذوف، او يا حرف تنبيه، الاثنين صح. طيب ليتني، ليت حرف ناسخ من اخوات ان. طب والنون اللي فيه نون الوقايه. طب بينفع ليه؟ ندخل يا المتكلم، طالما هدخل على ان واخواتها يا المتكلم، في البعض منهم بيتحط له نون الوقايه والبعض ما بيتحطلوش، والبعض يجوز الاثنين. يعني مثلا كلمه ايه؟ اني. يبقى دي ان ينفع نحط لها نون الوقايه، يجوز اهو. نقول اني ما نحطش خالص، يبقى او نقول انني. طيب ان، اني وانني. طيب ليت ما ينفعش، لازم نحط نون الوقايه. يعني ينفع نقول ليتي؟ لا، ليتني. طيب لعل ينفع الاثنين، نقول لعلي أبلغ الأسباب، أو لعلي أو لعلني، الاثنين صح. كأني وكأنني، يبقى اللي ما ينفعش معاه لنون وقاية هي مين؟ هي كلمة ليت بس. يبقى الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت، وجملة كنت خبر ليت. طيب فين الخبر؟ قلنا كنت معه. طيب كان فعل ناسخ، ماشي، والتاء ضمير اسم كان، ومعهم شبه جملة متعلق محذوف خبر كان. طيب يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، دي كلها بحالها ايه؟ جملة مقول القول في محل نصب. يعني هو قال ايه؟ قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طب قالها امتى؟ قالها بعد ما أصابكم فضل من الله. طيب هو نسى المودة اللي بينكم؟ اه نساها خلاص. فأفوز، يبقى طبعا هو جملة كنت معهم زي ما قلنا خبر ليت، الفاء فاء السببيه. طب عرفت ازاي ان فاء السببيه؟ اولا داخل على مضارع، وهذا المضارع مسبوق بطلب. ايه الطلب دوت؟ اللي هو كلمه ليت. يبقى من خصائص اللي هو فاء السببيه او شروطها انها تسبق بايه؟ بطلب او نفي. يعني لو لقينا طلب او نفي وبعدين جبنا ان هو ف وبعدين مضارع، يبقى على طول المضارع دوت منصوب بقال المضمرة بعد فاء السبيل. طيب زي ايه مثلا نفي؟ زي ايه؟ زي مثلا لا يقضى عليهم فيموتوا، او لا يقضى عليهم فيموتوا، يبقى دي فاء السبيل. طيب يا ليتني كنت معهم فافوز مضارع منصوب بقال المضمرة، فوزا افوز فوزا مفعول مطلق وعظيما نعت له. طبعا بداية كلام جديد اهوت في ربع جديد، فليقاتل، يبقى الفه نوت فاء ايه؟ فاء الفصيحة، لانه متصل بالايه؟ بالكلام اللي قبلها. يعني اذا علمتم هذا كله فليقاتل في سبيل الله. يبقى اللام لام الامر. طب عرفت ازاي لام الامر؟ اول ما لقى حرف عطف او الفه او الواو او ثم دخلت على لام، يبقى اللام دي لام الامر، لما لقاها ساكنه. طب لو لقيتها اللام تحتها كسره، يبقى لام التعليل. خلي بالنا من دي، يقاتل مضارع مجزوم عند الجزم السكون في سبيل الله متعلق به، شبه الجمله متعلق به، يقاتل الله مضاف اليه، مين اللي هيقاتل؟ الذين، يبقى اسم موصول مبني على السكون الفتح في محل رفع فاعل لكلمه يقاتل. طيب كلمه الذين دي اسم موصول محتاج لايه؟ لصله، يبقى يشرون الحياه الدنيا بالاخره، يبقى ده ايه؟ صله الموصول. طب مكونه من ايه؟ من يشرون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، وكلمه نخلي بالنا من كلمه ايه؟ شرى وايه؟ واشترى، الاثنين عكس بعض. شرى يعني باع، واشترى اشترى، اشتري الحاجة. عكسها ايه بقى؟ لو احنا خدنا من الحاجات الجميلة، نقول عندي كلمة شرى بمعنى باع. طيب عايز كلمة زي كلمة باع كده بس بمعنى اشترى، نقول ابتاع. يبقى شوف الكلمات اللي لغة عربية جميلة ازاي. يبقى نقول عندي شرى يعني باع، طب الاثنين معنى واحد اهو، وعندي اشترى يعني ابتاع، يعني ابتاع بمعنى اشترى. يشرون الحياة الدنيا طبعا صلة الموصول لمحل الإعراب، فعل مضارع مرفوع بالنون وهو فاعل، الحياة مفعول به، والدنيا نعت كلمة الحياة بالآخرة، جر ومجرور متعلق ب اللي هو الدنيا اللي هو الاسم التفضيل اللي عندي الدنيا. ومن يقاتل في سبيل الله، يبقى من اسم شرط برضه، يبقى دي أدي واحد، وفعل الشرط يقاتل. طب ايه اللي هيحصل له عشان يجيب جواب الشرط؟ نقول من يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه، يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. طيب ادي من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يقاتل مضارع مجزوم علامه جزم السكون في سبيل الله متعلق بيقاتل فيقتل، يبقى الفاء حرف عطف، يبقى يقتل فعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون اللي معطوف على كلمه يقاتل، او يغلب طبعا يقتل هنا ايه؟ في مبني المجهول، يبقى نائب الفاعل ضمير مسند تقديره هو، يبقى ده نائب فاعل، او يغلب يبقى مضارع مجزوم زيه معطوف على ما قبله، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فسوف يبقى يبقى الفاء دي فاء الايه؟ الجزاء. يبقى طب ليه اقترن جواب الشرط بالفاء؟ عشان مسبوق بسوف. طب جواب الشرط اللي اقترن بالفاء، يبقى خلاص من ملهاش ايه سيطره عليه، يبقى نؤتيه فعل مضارع مرفوع مش مجزوم لانه دخل عليه سوف، وسوف حرف تسويف للمستقبل لا محل اعراب، نؤتيه فعل مضارع مرفوع مترفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والهاء مفعول به اول، واجرم مفعول به ثاني، وعظيما نعت. طب احنا كده ايه؟ كده لو مشينا بالطريقه دي في الاعراب هننسى. طب ليه هننسى؟ هقول نمره 3 الجمله دي بحالها تتعرف بايه؟ نقول في محل جزم جاوب الشرط. يبقى الاولى اننا نعمل ايه؟ نجيب الثلاث اركان ونعربهم، نقول ادمان اسم شرط مبتدا، جمله الشرط حالها خبر، يقاتل فعل مضارع مجزوم، جواب الشرط فسوف نتيب حاله في محل جزم عشان مقترن بالفاء والاداه جازمه. شوف الاداه. وما لكم لا تقاتلون، يبقى الواو نوت ايه؟ حرف استئناف كلام جديد. وما استفهاميه، نخلي بالنا كويس جدا من الحاجات ديت عشان لها قاعده جميله. ادي ما لكم، يعني الله سبحانه وتعالى يستفهم منهم، ولكن استفهام ايه؟ توبيخي، يعني في ايه؟ توبيخ لهم وانكار لما يفعلون. وما لكم، بما استفهاميه مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طب ولكم اللام حرف جر، قال ازاي لام حرف جر وعليها فتحه؟ نقول احنا قلنا ايه؟ ان اللام المكسوره اللي حرف جر او بتعمل الا في اتنين بس، لما تبقى لام عليها فتحه ودخلت على ضمير بتبقى حرف جر، او لام عليها فتحه وفي نداء التعجب نقول يا لعمر، يبقى هنا ايه؟ بن ايه؟ بتبقى برضو مفتوحه حرف جر. يبقى جر ومجرور متعلق محذوف خبر المبتدا اول ما الاقي مال استفهاميه، وبعدين جر ومجرور يبقى في بعديه حال، هذا الحال يا اما حال مفرده يا اما حال جمله يا اما حال شبه جمله. ادي لا حرف نفي تقاتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون الواو فاعل، وجمله لا تقاتلون في محل نصب حال في سبيل الله متعلق بتقاتلون. والمستضعفين له حرف عطف. طب والمستضعفين معطوف على مين؟ على اسم الجلاله الله. يعني وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، و نقول في سبيل بقى الايه؟ المستضعفين؟ لا، وفي سبيل تخليص المستضعفين. يبقى هنا ايه؟ كان في مضاف محذوف، او نقول والمستضعفين معطوف على ايه؟ على اسم الجلاله مجرور عن تجر الياء. مستضعفين من رجالي، يبقى شبه جمله متعلق محذوف حال، لان هؤلاء المستضعفين معرفه يبقى من الرجال اتصنفوا همت، يبقى في محل نصب حال اللي هو شبه جمله متعلق محذوف في نصب حال. والنسائي يبقى معطوفه على الرجال مجرور، والولداني معطوفه كذلك مجروره. وطبعا ايه؟ المستضعفين من النساء والرجال، كان ابن عباس يقول كنت انا وامي من هؤلاء المستضعفين، وديت ايه؟ مشهوره طبعا حديث ايه ابن عباس، كنت انا وامي منهم. والولداني، ولدان طبعا ايه؟ مفردها ولد، يبقى تجمع ولدان. والولدان الذين يقولون، يبقى ايه؟ اللي يقولون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. طيب والفواو هي الفاعل. طبعا الذين ديت ايه؟ نعت الكلمة الولدان والرجال وكل ما سبق. يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت. يقولون جملة يقولون صوت الموصول لمحل اعراب، ايه الكلام اللي بيقولوه؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. طبعا كل ده ديت بتبقى ايه؟ في محل نصب مقول القول. لجملة ايه؟ ربنا اخرجنا. طب مكونة من ايه؟ من رب منادى منصوب بدون حرف نداء عشان قريب منهم خالص اهو، مش محتاجين يقولوا ياه. والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، يبقى ده منادى مضاف. ربنا جواب النداء بقى ايه؟ اخرجنا. يبقى جواب النداء يبقى لا محل اعراب. اخرج فعل امر ولكنه مع الله سبحانه وتعالى، نقول دعاء. اخرجنا مبني على السكون، والنا ضمير في محل نصب مفعول به، لان الفعل هيكون ايه؟ انت اخرجنا انت. ولذلك النادى اهي نخلي بالنا كويس خالص، لما تتحط مع فعل مضارع او مع فعل امر تبقى في محل نصب مفعول به على طول. يبقى دي ايه؟ يبقى هنا في نا اهي، نقول ايه؟ يسبقنا، يبقى نا مفعول به. يضربنا، يشتمنا، يكرمنا. طب امر، اكرمنا، اسعدنا، وانت ماشي كده. من هذه القريه، اخرجنا من هذه القريه، طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل اخرج، نقول خرج من او اخرج من القريه. طبعا طبعا متاخده من القرى، ولذلك كلمه القريه ومقصود بها مكه. ربنا اخرجنا من هذه القريه، ولذلك النسب اليها ايه؟ نقول قروي. وطبعا ايه؟ يقال بقى ان كل قريه ذكرت في القران فالظلم ينسب اليها بطريق المجاز. يعني لما اقول مثلا ان دي قريه، ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، يبقى فيها ظلم. لاحظ ان يبقى كلمه قريه اللي موجوده في القران بينسب اليها ايه؟ الظلم. ربنا اخرجنا من هذه القريه. طبعا ايه؟ حتى بنلاقي ايه؟ واما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينه. طب قبلها كان ايه بقى؟ اهل فاستطعم اهل قريه ذي بقى اهل قريه هنا لانهم ظلموهم طبعا موسى وايه والخضر. اخرجنا من هذه القريه، يبقى القريه بدل من كلمه هذه مجرور. القريه الظالم، ازاي القريه الظالم؟ نقول القريه الظالمه، لا ده الظالم اهلها. الا يعني ده معنى كده ان الكلمه دي بتوصف الاهل ولا بتوصف القريه؟ لا بتوصف الاهل انهم ظالمون. يبقى كيف تكون القريه ظالمه؟ وطبعا ده تعبير مجازي بيعبر عن ان من في القريه هم الظالمون. يبقى ده بنسميه نعت السبب. طب ايه النعت السبب ده بقى؟ النعت السبب عباره عن كلمه تصف ما بعدها. ماشي، يبقى الظالم بتوصف الاهل، وما بعدها به ضمير، لازم ضمير يعود على مين؟ على ما قبلها. جميل. ايه كمان؟ النعت السبب يتبع الكلمه اللي قبليه في علامات الاعراب وفي كل شيء ما عدا التذكير والتانيث. يعني بمعنى ايه؟ يتبع ما بعده. ولذلك القريه مؤنثه والكلمه الاهل مذكر، يبقى كلمه الظالم. طب لو قلنا ايه؟ هذه القريه الظالمه بس، يبقى ده نعت حقيقي. يبقى نخلي بالنا النعت السبب يتبع ما قبله في كل شيء الا في النوع اللي هو التذكير والتانيث. طبعا الظالم اللي بعد النعت السبب دايما يبقى مرفوع. ليه بقى؟ لان هذا النعت السبب هيبقى حاجه من اتنين، يا اما اسم مفعول يا اما مش اسم مفعول. وطالما اسم مفعول يبقى اللي بعديه يبقى نائب فاعل، لو مش اسم مفعول يبقى اللي بعديه فاعل. يبقى كلمه الظالم اهلها يبقى هو ايه؟ فاعل لكلمه الظالم. يعني ولذلك الظالم هنا اسم فاعل عامل معرب بال. وما نيجي نعربه بنضع مكانه فعل، نقول ربنا اخرجنا من هذه القريه التي يظلم اهلها او التي ظلم اهلها. واجعل لنا، اجعل فعل امر، لنا جار ومجرور متعلق بالفعل اجعل، او ان لنا ده مفعول به. ليه؟ هنشوفها دلوقتي. من لدنك يبقى شبه جمله من حرف جر، واحنا شفنا كلمه لدن ان قلنا ان هي ظرف ومبني على السكون في محل جر من، وشبه الجمله في الحاله ديت هيبقى ايه؟ هيبقى حال. من لدنك وليا، وليا مفعول به. طيب انا عايز ده جعل بتنصب مفعولين، نقول خلاص يبقى اكتفيت بمفعول واحد. وينفع نقول وليا مفعول باول، ولنا هي ايه؟ شبه جمله متعلق محذوف مفعول بثاني. واجعل لنا زيها بالظبط من لدنك نصيرا، يعني اجعل لنا نصيرا من لدنك. طبعا من لدنك طبعا هنا ايه؟ شبه جمله متعلق محذوف حال. ليه؟ لان هي في الاصل نعت المين؟ لنصيرا، زي ما كانت من لدنك نعتا لايه؟ لوليا. وعندما تقدم النعت على المنعوت النكره يبقى ايه؟ ينصب حال. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، طبعا استئناف كلام جديد، يبقى الذين اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، امنوا جمله صيغه الموصول لمحل اعراب، ما لهم يقاتلون، يبقى جمله يقاتلون في محل رفع خبر مكونه من فعل وفاعل اللي هو فاعل، في سبيل الله متعلق بها، والله اسم جار مضاف اليه. والذين كفروا لو حرف عطف، الذين مبتدا، ما لهم الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يبقى الذين مبتدا وجمله يقاتلون هي الايه؟ الخبر. اما كلمه كفروا صيغه الموصول، لان الاسم موصول زي ما قلنا لابد له من ايه؟ من صله، يعني لا يفهم الاسم موصول الا بهذه الصله. في سبيل الطاغوت، شوف احنا كلمه الطاغوت قبل كده اللي هو كل من طغى او كل ما تجاوز عن حده، سواء من او كل ما عبد من دون الله، حتى منها الشيطان ومنها الساحر. كلمه الطاغوت تطلق على الشيطان والساحر. فقاتلوا، يعني ان علمتم ذلك فقاتلوا اولياء الشيطان. يبقى الفاء حرف اللي هو الفاء الفصيحه، قاتلوا فعل امر مبنى على الحذف النون، واللي هو فاعل اولياء مفعول به، والشيطان مضاف اليه، وكلمه اولياء مفردها ولي، والموالاه ثلاث حاجات الى الحب والنصره والاتباع، يعني الذين يوالون الشيطان، والذين يحبون الشيطان، والذين ينصرون الشيطان أو ينصرون أوامره ونواهيه وخطواته وما إلى ذلك. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني لا تخشى يا أيها الإنسان أحدا، فإن هذا الشيطان الذين يقاتلون من أجله هو نفسه ضعيف، فما باله بأوليائه. يبقى إن حرف إيه؟ ناسخ. يبقى كيد اسم إن، وخبر إن إيه؟ كان ضعيفا. يبقى نقول جملة كان ضعيفا خبر إن، يبقى كيد اسم إن والشيطان مضاف إليه، وكان ضعيفا مكونا من كان فعل ناسخ واسمها ضمير مستتر تقديره هو، وضعيفا خبر كان. وعندما يكيد الشيطان كان ضعيفا، ليه كيد الشيطان كان ضعيفا؟ لأننا عندما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يخنس ويكون مثل إيه؟ الذبابة. شوف الآية اللي بعد، ألم ترى، طبعا همزة حرف استفهام، بس استفهام تقريري طالما منفي، يبقى لام حرف جزم طار مضارع مجزوم الى الذين، يبقى جر ومجرور متعلق بالفعل ترى، لم ترى الى الذين قيل لهم، الذين طبعا قيل لهم ايه؟ كفوا ايديكم. يبقى قيل ده فعل ايه؟ ماضي مبني على الفتح. طيب ولهم جر ومجرور متعلق بايه؟ بقيل. وجمله قيل لهم ديت كفوا ايديكم ديت صله الموصول لا محل معرب. طيب ايه الكلام اللي قال لهم كفوا ايديكم؟ يبقى كفوا ايديكم ديت هي الكلام واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، كل ده اسمه ايه؟ في محل رفع مقول القول. طب ليه رفع مش نصب؟ احنا دايما نقول في محل نصب مقول القول، والاصل قيل فعل مبني المجهول. طيب يبقى الجمله ده ايه محلها؟ في محل رفع مقول القول كانها نائب فاعل بالظبط، مقول القول. طيب كفوا تعربها ايه؟ نقول فعل امر مبني على حذف النون. طيب ايه الكفوا ديت؟ يعني امنعوا الكف الاذى. وكفوا ايديكم، ايديكم مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره، ايديا، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه. واقيموا له حرف عطف، اقيموا فعل امر مبني على حذف النون، الصلاه مفعول به، واتوا فعل امر برضه زيها، والزكاه مفعول به. واحد يقول لي طيب اتوا ديت ايه؟ بينصب مفعولين، الزكاه مفعول بأول، طب في المفعول الثاني؟ اكتفي بالمفعول الاول والمفعول الثاني مقدر، انك انت بتستنتجه يعني اتوا الزكاه إيه اللي هو ايه؟ الناس الذين ايه وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهكذا في سوره التوبه. فلما كتب عليهم القتال، يبقى الفاء السنفيه او حرف عطف، يبقى لما اداه شرط غير جازمه وهي ظرفيه حينيه بمعنى عندما، يبقى أداة الشرط. وكتب عليهم القتال يبقى ده إيه؟ فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ إذا فريق منهم يخشون الناس، يبقى ده جواب الإيه؟ الشرط. طيب لما حرف اسم شرط مبني على السكون، يبقى هي اسم شرط جازم، يبقى هي ظرفية هي غير جازم. طب إيه الفرق بين لما؟ إحنا قلنا لما لها ثلاث أنواع قبل كده. لما بستخدمها ثلاث مرات. المرة الأولى أنا بستخدمها حرف نفي وجزم وقلب. يعني بقول مثلا أهو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يبقى نفي وجزم. ولما اللي هي بمعنى عندما، يبقى إيه هي؟ حينية ظرفية، يبقى دي بتتهيألي بإيه؟ ظرف، نقول ظرف زمان مبني على السكون في حال نصب. ولما بمعنى إلا اللي هي إيه؟ اللي في قوله تعالى إن كل نفس لما علي حافظ، أو إن كل نفس لما علي حافظ، اللي بمعنى إيه؟ بمعنى إلا، يبقى يعني كل نفس عليها حافظ معناها. طب هنا لما حينية كتب فعل بماض مبني على الفتح، والقتال نائب فاعل مرفوع عن طرف الضم، وعليهم جر ومجرور متعلق بكتب. طب وجمله كتب على القتال في محل جر مضاف اليه باضافه لما اليه. اذا يبقى فجائيه. ايه اذا الفجائيه ديت؟ طبعا فيها اختلافات يبقى خالص، هل هي ظرف ولا حرف؟ المهم ان احنا هقول على ايه؟ اذا فجائيه مبنيه على السكون، والاولى نقول على ظرف. والبعض بيعربها حرف، وفيها اختلافات طبعا، طالما في حاجه فيها خلاف يبقى ما نقدرش نجزم بيها. اذا فريق، المهم ان كلمه اذا بيجي بعدها مبتدا على طول، غير اذا الايه الشرطيه، لان اذا الشرطيه بيجي بعدها اسم يعني يا فاعل يا نائب فاعل. يبقى خلي بالنا اذا الشرطيه الاسم بعدها يا فاعل يا نائب فاعل. ليه؟ لان اذا الشرطيه لابد ان تضاف الى جمله فعليه. طب اذا لقيت بعدها اسم يبقى خلاص دي بقى ايه؟ الاسم ده فاعل لفعل محذوف او نائب فاعل، زي ما نقول مثلا اذا الموءوده سئلت يبقى الموءوده هنا نائب فاعل، نقول اذا السماء انشقت يبقى السماء هنا فاعل. طب اذا فريق يبقى مبتدا، لان اذا هنا فجائيه. ويجوز ان انا ايه ادخل على حرف جر زائد فعلى المبتدا ده، اذا بي يبقى بيبقى زائد برضه. منهم جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمه فريق، يبقى هنا صوغ الابتداء بنكره لانها موصوفه. هذا الفريق ماله؟ يخشون الناس، يبقى جملة يخشون خبر المبتدأ. يبقى لما كتب عليهم القتال في فريق يخشى الناس، إذا فريق منهم، ويبقى هنا جواب الشرط جملة اسمية، ولذلك اقترن بإيه؟ بكلمة إذا. المفروض اقترن بالفاء، نقول إحنا عندنا يجوز إن أنا أخلي جواب الشرط مقترن بالفاء إذا كان جملة اسمية، مش يجوز بقى ده يجب. وإذا كان جملة اسمية برضه ممكن أخليه مقترن بإيه؟ بكلمة إذا، اللي هي إذا الفجائية. زي مثلا في قوله تعالى ايه بقى؟ واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصيبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون، في سوره الروم طبعا. يقول ايه؟ وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم، فين جواب الشرط؟ يقول اذا هم يقنطون. يبقى ايه هم يقنطون؟ دي جملة ايه؟ اسمية، فمفروض تقترن بالفاء، نقول اه اقترنت بكلمة ايه؟ بكلمة اذا، اللي هي الايه؟ الفجائي. يخشون، جملة يخشون خبر مبتدأ، الناس مفعول به، كخشية الله، يبقى الكاف حرف جر، وخشية اسم مجرور بالكاف وعلامة جر كسرة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف، وانها كتير جدا، نعت الايه؟ مفعول مطلق، يعني نائب معرفة مطلق، او كما اعربها سيبويه ان ايه؟ حال، يعني اذا فريق يخشون الناس خشية، يعني كان هنا في ايه؟ في مفعول مطلق محذوف، خشية كخشية الله، يبقى كخشية هنا ايه؟ هتبقى نعت لهذا المفعول المطلق المحذوف، يعني نائب معرفة مطلق لما يحذف النعت المفعول المطلق ويبقى النعت، يبقى ايه؟ يبقى نائب معرفة مطلق. الله اسم الجلالة المضاف اليه او حرف عطف، اشد معطوف على خشية، يعني يخشون الناس كخشية الله، او هي يخشون الناس اشد خشية من الله. يبقى اشد معطوف على خشية مجرور عن تجار الفتحة، ممنوع من الصرف لان هو على وزن افعل، صيف على وزن افعل، خشية تمييز منصوب، وقالوا له حرف عطف، قالوا فعل ماضى ابن الضم، الكلام اللي قالوه ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، كل ده الكلام اللي قالوه. يبقى هذا الكلام ده فعل باب المعلوم، يبقى في محل نصب مقول القول، ربنا منادى منصوب والناء مضاف اليه، جواب الايه؟ النداء اهو لما كتبت علينا القتال، هي عباره عن لام حرف جر زائد ما الاستفهاميه. لما ندخل حرف جر على ما الاستفهامية بنحذف الايه؟ الالف، يبقى الجر وما دي لام حرف جر، وما اسم استفهام مبني على السكون على الالف المحذوفة في محل جر باللام ومتعلق به كتبت. وطبعا ايه الحكمة من كده؟ ان هو طبعا للتخفيف، او انها تبقى كلمة واحدة بتشبه الكلمة واحدة. كتبت كتب فعل ماض، وكتب هنا بمعنى فرض كتاب الله عليكم او كتب عليكم، يبقى كتبت علينا القتال، التاء فاعل، القتال مفعول به، وعليه متعلق بكتبت، لولا اخرتنا الى قريب. هنا لولا مش شرطيه ولا حاجه، ولكنها هنا ايه؟ طالما دخلت على فعل يبقى هنا للايه؟ للتحضيض، او بمعنى زي كلمه هلا، يعني يا ريت، يعني كانها تمني. اخرتنا يبقى فعل ايه؟ ماضي، ولكن هنا ايه؟ بيبقى فيه طلب، يعني يطلبون هذا الطلب. والتاء حرف فاعل اسم، والناء مفعول به، وفعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والناء ضمير في محل نصب مفعول به، الى اجل جر ومجرور قريب، نعت كلمه اجل. قل فعل امر، يبقى هي الكلام اللي اتقال اهو، متاع الدنيا قليل، يبقى دي جمله في محل نصب ايه؟ مقول القول، متاعه مبتدا والدنيا مضاف اليه وقليل خبر مبتدا، والآخرة خير لمن اتقى، يبقى اللي هو حرف عطف في الآخرة كلام جديد اهوت، أو كلام برضو معطوف على مقول القول، خير خبر والآخرة مبتدأ، لمن جر ومجرور متعلق به اسم التفضيل خير، جملة اتقى صلة الموصول، واتقى فعل ماض، وكلمة اتقى على وزن افتعل هي في الأصل إيه؟ وقى، ووقى يبقى ما أجيبها أحط لها تاء الافتعال، او اجيب على وزن افتعل نقول ايه؟ اوتقى في الاصل. طب الواو هنا تقول بكل تولف الواو الفعل الى تاء، يبقى ايه؟ ادي اتنين ت وهي ساكنه، يبقى ندغم الت في الت، يبقى ايه؟ اتقى. ولا تظلمون فتيلة، اللي هو حرف عطف، ولا حرف نفي، تظلمون فعل مضارع مرفوع عند رفع ثبوت النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، وفتيلا شفناها اعرابين، نقول هنا عباره عن مفعول مطلق لفعل محذوف او نائب عن مفعول مطلق، يعني تظلمون ظلما قدر فتيله، او تظلمون قدر فتيله، والفتيله اللي احنا شفناه اللي هو بيكون في ظهر النواه، اللي هو الايه؟ الشق اللي موجود في ظهر النواه، او ان كلمه فتيلا مفعول به ثاني، لو اعتبرنا كلمه تظلمون بمعنى تنقصون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.